وعلى آله. الآن بحثنا في بعد ما النبي فتح مكة، كانت مكة في نظر العرب عاصمة الجزيرة العربية، فبدخول الإسلام إليها فصار الإسلام على أشبه ما يكون بدولة، لكن بس دولة يرأسها خير من مشى على وجه الأرض علما وحكمة وأخلاقا وتزكية. فبعد ما انتهى فتح مكة بالطبع في قبائل العرب في البادية ما كلهم أسلموا، فصار النبي يرسل البعوث إلى هذه القبائل لتحقيق الإسلام دينا ودولة. وهي ميزة سيدنا محمد، الأنبياء من قبل كانوا معلمين فقط ومربين ومزكين للنفوس، سيدنا محمد النبي العربي بالإضافة إلى الأنبياء إلى ما فعله الأنبياء من قبل أقام الدولة. الأنبياء من قبل كان الإيمان يهان وكان الإيمان يذل ويقهر، أما النبي العربي أعز الإيمان. سيدنا موسى طلع من مصر هربان هريبة، ثم الله بالمعجزة فلق له البحر وإلا كان هلكوا أهلكوا فرعون. سيد إبراهيم هرب هريبة من النمرود، ما احتاج يعمل شيء. سيدنا نوح دعا عليهم الطوفان غرقهم. سيدنا محمد عملوا الملوك وقهر الجاهل، قهر الشيطان المعاند وما قهره، ما حكم بالإعدام النبي على إنسان، حتى اللي قتل بنته لما أسلم عفى عنه بنته وهجج الجمل فيها وقعت وطرحت. ما أحوج العرب وملوكهم ورؤساؤهم يعرفوا سيرة النبي بتفصيل بفلسفة مثل ما نحن نقرأ الفاتحة، لأجل إيش؟ لأجل أن نصير عالم بين الأمم. لأن نحن يا ابني فقدنا المسجد، ما في مسجد في المسلمين يا ابني، في المسلمين الآن مسجد ما في. المسجد ما مكان وسقف سقوف كثير وحيطان كثير، مسجد دار العلم والحكمة والتربية والأخلاق وبناء النفوس وبناء القلوب، بناء الروح، بناء الحكمة، هذا المسجد يا أبي. ليش فقدنا الرجال؟ المسلمين إجا الزحف الصليبي والإلحادي والأهوائي والشهواني غلب على نفوس المسلمين، وإجا العدو روح أوقاف المسلمين. الفرنسيين في كل بلد دخلوها بددوا أوقاف المسلمين، في زمن أتراك العثمانيين بددوا، وهكذا ما عصفي لإمام المسجد. كان المسلمين الأول كان يوقفوا لإمام المسجد ما كفايته، كان يأمنوا له ما يغنيه لا ما يكفيه. هلا ما موجود ما يكفيه يعني، يعني إيش بيعطي شيء لحتى يذل ويجوع ويهان ويحقر؟ ما عاد بيصير شيء. كما أنه ما عاد في كما مين يصنعه، ما عاد شيء يوع في سبيل الله، صبور في سبيل الله كمان ما في. فلا في غنى من اليد ولا في غنى من القلب، راح الراعي يشوف نصيب الغنمات متى تاكلها مزيان، اي شويه يهود شويه يحرف يهود، اي زلوا العرب والعالم الاسلامي كله مليار مليار زبانية. شو الفائده منها؟ فالان النبي عاد يبعث البعوث ويبلغ الاسلام دينا ودوله، دينا تعليما وتربيه واخلاقا، ودوله مع اصبح رئيس قبيله يصير الاسلام يجعل العرب امه، دوله عالميه قائمه على اي ديمقراطي. ما عيب علينا نحكي ديمقراطي، ليش ما بنحكي محمد؟ ليش ما بنحكي اسلام؟ السبب ما في شيخ ابني، واجا الشيخ بالمقلوب، بالمقلوب صار كلمة اسلام وكلمة دين كلمة منفرة، لا في عقل لا في حكمة لا في سلوك، خرافات اهواء، في منها بينباعوا بينشروا ابني. هذا الشيخ اللي قدوا للناس يعني، لذلك رخص الشيخ والجامع والاسلام والدين، بعدين رخص العرب كله، رخص المسلمين كلهم. فالنبي هنا الان عم يبعث قيس ابن سعد الى ناحية في اليمن اسمها صداء، في 400 فارس، لما كان مستخبي في حراء في غار ثور مصارد ملاحق، والان عم يبعث الجيوش لاخضاع العرب للعلم، اخضاع العرب للعقل والحكمة، اخضاع العرب للتربية والاخلاق. هو النبي ما اخذ من الدنيا شيء ولا قصد، ولا الله طهره طاهرا مطهرا. فقبيلة صداء اللي هن رايحين الهن ذريوا وجيش 400 خيال، والعرب قبائل ما في تكافؤ، فذريوا بعت واحد عن النبي وقال له يا رسول الله انا ممثل هالقبيلة، رجع الجيش وانا بتكفل باسلام قومي. فكان الاسلام يعني شو بيعني؟ انه صار دولة الامة العربية، بعد 500 قبيلة 1000 قبيلة صار الدولة امة واحدة، ما كل واحد رئيس عشيرة. وفوق ذلك بده يتعلم، العلم فرض، التعليم اجباري، ما انه يكتب ويقرأ الحديد، صار يكتب ويقرأ الحديد، ما بيكتب قال كاتبه، والمسجل بيقرأ، هاي الامية الحديد صار بيقرأ ويكتب. وين ثقافة الاخلاق وثقافة الوجدان الضمير السلوك العقل الحكمة؟ نحن مغرورين يا أخي، نحن أطفال، نحن أولاد صغار مغرورين، بياخذ شو أخذ ليسانس؟ شو يعني ليسانس؟ يمكن يتبحث في أخلاق أحسن منه وبيعفو المدمس، وكمان بيشتغل بالدنيا أحسن منه، كمان اقتصادي أحسن، هذا إيش يعني حاله؟ لا فخري مخاره ما معنى انه ما يتعلم؟ لا خليه يتعلم لك يصير مسلم. فقال فرد للجيش وانا اتكفل باسلام قومي وطاعتهم. الاسلام علم وحكمة وتزكية النفس، والطاعة دولة. فالاسلام بده يعمل العرب دولة، من القبائلية الى الدولة. ما دولة؟ دولة عالمية. ما دولة استعمار، ما دولة إذلال، دولة هداية، دولة تحرير الشعوب. كانت الملوك فراعنة آلهة، كانوا يحرموا العلم على الشعوب، كان العلم والكتيبة والقراية كان خاصة بالملوك والوزراء والنبلاء والقوات، أما الشعب محرم عليه يتعلم، حتى يقودوها مثل الغنم السائمة. اجى العلم، قال طلب العلم فريضة. مين بده يطهر النفس من رذائل الأخلاق ونقائصها؟ مين بده يطهر العقل من الجهل والأخطاء حتى ما يقع الإنسان في التعاسة والشقاء؟ مين؟ هذا كان الجامع يعني. الجامع ما في الجامع، فرن ما في خباز، شو استفدنا من بيت النار؟ ولو فعلنا مؤذن عم يؤذن عم نشعل بيت النار لكن ما في خباز. العجينات حمضوا والناس ماتوا من جوعهم. قال وأنا أتكفل بإسلام قومي وطاعتهم. قال اذهب إليهم فبلغهم. فقال إن راحلتي كلت، جاي من اليمن لوين؟ للمدينة، شي مسافة 2000 كيلومتر. فبعث النبي إليهم خلفهم فردهم، رجع الجيش ورجع الصدائي إلى قومه، فقدموا بعد 15 يوما مسلمين. دخلوا في الدولة ودخلوا في المدرسة. شو ابني؟ البعث إلى بني تميم، وسار في سرية عيينة بن حصن. هذا اللي النبي أعطاه في من غنائم حنين. ايش أعطاه؟ 50 وما رضي بده 100، أعطى 100. راحوا ببلاش. هذا من فرسان العرب ولساته حباب دنيا السماء. تعرف الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان تخرج محبة الدنيا من قلبك يا أبي. بأهلها بنسائها بجاهها بأنانيتها بعجبها بكبريائها بمطامعها، هذا الإسلام يا أبي. هذا اسمه إسلام التزكية. كلية شريعة ما بيدرس في الوحيد إسلام التزكية، ما بيزكوا نفسه. يعني السيارة إذا ركبنا موتورة تركيب عاطل تمشي معكم؟ لو كان حقها مليون شو الفائدة إذا كان تركيب عاطل؟ لذلك وبلا إسلام عم نرجع لورا. هي الأمة العربية وهي العالم الإسلامي. أحقر دول الأرض ما في أحقر من اليهود، ما في أزل منهم. يلا هي صار لها 40 سنة. هذا حسن يحرر شبر أرض من فلسطين. ليش النبي والسيد أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر 10-12 سنة وصلوا لحدود باكستان، وصلوا لحدود الجزائر؟ ليش؟ وأعظم الدولتين الأعظم. والآن لو نرجع للإسلام ما بدأ حرب، العالم كله مهيئ للإسلام كله. بدأ مشايخ ما في من إصنع المشايخ يا أبي. قال وصار فأرسل النبي عيينة بن حصن، وسببها أن النبي بعث وفدا لأخذ صدقاتهم. الدولة بالجمال فرضت الزكاة، فرضت الزكاة. يعني دين بلا مال ما بصير. فالنبي ما كان يأكل، كان النبي له من الغنائم الصفي. شو معنى الصفي؟ له أن يصفي من الغنائم ما يشاء، من نساء، من مال، من جمال، من سلاح، وإلى 5% 20% تحت تصرفه يتصرف فيها كيف يشاء. هلأ الشيخ شو كنائب عن النبي، المسلمين شو مخصصين له؟ إخواننا المسلمين في إيران بيخصصوا، لا تقولوا شيعة، المسلمين في إيران تعلموها أبني أن كلمة شيعة وسنة هي سلاح يوم من الأيام اليهود بدهم يستعملوا ضدنا. ف الخمس من أموال التجارة عنده، التاجر بعد آخر السنة شو ربح بعد مصروفه، مصروف محله ومصروف بيته، الصافي 100,000، بصالع 20,000 بال120 ما هو بيصرفها على كيفه، بيقدمها للمرجع. المرجع أكبر مشايخه وإله وكلاء. الخميني كان مرجع، شريعة مداري مرجع، المراجع بإيران يمكن 5-6، أنا بعرف من 4-5. توفى مؤخرا شريعة مداري الله يرحمه ويغفر لنا وله. والمرجع له وكلاء في المدن في القرى، بيجي المسلم في إيران بيدفع 20% من أرباحه للدين، للدين يا ابن. كنت في أبو ظبي، جاني أحد الإخوان ومعه واحد إنجليزي، الظاهر صاحبه صديقه بتعامل معه. ثاني يوم إجا الأخ قعد عندي نص ساعة وراحوا. عم يحكي لي هذا الأخ لما طلعوا الإنجليزي حكى للأخ قال لي ليش ما قدمنا للشيخ مصاري؟ قال لي أنا انخوت. قال لي مصاري بشان إيش؟ قال لي ما أخذنا من وقته نص ساعة، ما أخذنا من جهده، ما قدمنا أفكاره، ما قدمنا من علمه. صحيح هذا هيك لحاله صاير ناخذ منه وما ينفعنا وما نقيم وقته وجهده وفكره. قلت سبحان الله، ما في إنسان في أوروبا بينتسب للكنيسة، مثلا بينتسب للكنيسة بده يدفع من دخل الشهري للكنيسة بالمية من 8 إلى 12. المسلم ما بيطالع زكاته، وإذا طالع زكاته يمكن كمان الشيخ يعطيه ليش 20 ورقة كأنه صوص أو كأنه قط نشتري له شوية شخص. هذا ذبح الإسلام، هاي أعداء الإسلام. إقطاع المي عن الشجرة بدها سبب، إقطاع الزيت والمي عن السيارة بيحتري موتورة. الشيخ ما له أسنان وما له معدة وما له أمعاء وما له كبد وما له وما بيشتهي. النبي كم زوجة كان عنده؟ الزوجة 13 واحدة. يعني ليش النبي ما له رجال؟ لو تزوج الزواج في مانع، مع انه كان كل زوجة كما كان الى قصة، كان يأخذها من قبيلة من القبائل، مثلما صاروا من انصار الاسلام، فكان زواجه للاسلام. فالشاهد يا ابن المسلمين، والشيخ يا حصرتي مضبوع ما بتسرجي يحكي بحقه، مثلما حكى بحقه سمعته هذا الشيخ مادي، عم تموت الشيخ من جوع ذبحته الإسلام. هل اللي عم يطالب بحقه هذا المادي، لما اللي عم يأكل الحق الثاني هذا المادي. الشيخ مضبوع ما بيصدق يرفع راسه، ما بيصدق يحكي كلمة. أنا ما لي عاوزكم، أنا لما في غنى بس بحكي. أنا هذا بعلم كواجب يتعلموا كل المسلمين. والشيخ مسكين يا حصتي لسه بدكم جيل كامل لحصت شيخ انه ليش يوقف على اجري. الشيخ مذبوح ابني، ايه الله بده يذبح، ذبحوا الاسلام الله بده يذبحهم. شو يعني؟ ليش تفقد مرتك وابنك وحمارتك وكلبك وقصك وصرمايتك وبيت المي تبعك وشيخك ليه ما بتفقده؟ مريدين الرقاصين عم يغنوا الرقاصين، ومديرين ومريدين الفاسقات عم يغنوا الفاسقات. ما هي ام كلثوم كانت فقيرة لما كانت غنية، وهبتنا علم حكمة تقوى دين، الف يا ليل ياخذون الحال. ايش اقول يا نهار؟ الشيخ عم يقول يا نهار مسكين. قال فبعث النبي إلى بني تميم لأخذ الصدقات، فقال بنو تميم وقد استكثروا الزكاة، لما تعطوهم أموالكم؟ فاجتمعوا وحملوا السلاح ومنعوا بشرا من أخذ الصدقة. هاي النبي، شو معنى الزكاة؟ مسلم ما بزكي هذا بده قطع راس، والنبي حاربه، سيدنا أبو بكر حاربه، مانع الزكاة يحارب، مانع الزكاة. ما بس في المال في زكاة، النبي قال إن في المال حقا سوى الزكاة، إذا ما كفل الزكاة بس عفوا الزكاة، في وصايا راحي، في فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في الهدايا. أبو بكر كان ينفق على النبي صدقة أو زكاة، كان ينفق محبة وفناء وخدمة وبرا وتقربا، كل هذه المعاني هي كل انفاق. ايه شو ايه؟ الله يردنا لديننا، ايه الله بده يحطهم باسفل السافلين، شو عم حكي؟ عم حط على النار بنزين والله يصفي الحريقه، شو ايه؟ الله يصفي، واخذين البرميل تبع البنزين تبع محطه البنزين وعم الرش، والله الشيخ يدعينا، الشيخ كمان قال له هذا البرميل الثاني اللي ادعيكم، اللهم صفي الحريقة. الشيخ تبع الإطفائية، انطفي حريقة. ومنعوا بشرا اللي النبي بعته من أخذ الصدقة، فقال لهم وقد أخذ صدقات بني كعب، فقال بنو كعب لبني تميم نحن أسلمنا ولا بد في ديننا من دفع الزكاة. مادة المال جزء من أجزاء الدين يا ابني، مادة المال أنا الأوروبي لما بيعمل مشروع أول بيحط المال، الميزانية. طيب شو ميزانية الإسلام؟ بيجي المسلم على الجامع ميزانيته لبناء الإسلام بيدعي للشيخ، الله يطول عمرك كثير والله يخلينا إياك كثير. سمعت واحد إجا لعند الشيخ علي الزائر الله يرحمه، عنده 500-600 طالب عليه وتاجر، كل طول قعدته هو يدعي للشيخ علي الدار، الله يطول عمكم، الله يخلينا اياكم يا سيدي، والله احييته العلم، ما شاء الله الطالب حتى انتهت الجلسه، لما انتهت الجلسه كمان نقر ايد الشيخ ثلاث بوسات بش بش بش، وده يمشي. قال الشيخ وقف، الشيخ علي الدار ليش؟ قال له عاوزك، طالع شاكيس المصاري تبعه ودفع له ليرة ذهب، قال له خذها يا ابني هي إلك. قال له أعوذ بالله سيدي، أنا الحمد لله الله طامرني من فضله. قال له لا يا ابني، ولو الله طامرك كمان خليه تنطمر زيادة. قال له سيدي إيه على إيش؟ قال له يا ابني كان الغني اللي مثلك هذا تاجر يتأجر عن الشيخ، عنده طلبة، عنده مدرسة، عنده مشروع خيري، فقراء كذا، يقدم للشيخ مال ليساعد الشيخ على بناء الإسلام، الشيخ بعلمه والمسلم بماله، الشيخ كان يدعي له. قال له أنت يا أبني جيت أتدعي لي أخذت وظيفتي، ما عاد خليت لي وقت أني أدعي لك، يعني أنا كمان ما لازم أخذ وظيفتك؟ قال له لذلك أنا بدي أدفع لك مصاري، أعمل له بادلة. لكن المشايخ قديش الله يرحمه ويغفر له. فقال بنو كعب نحن أسلمنا ولا بد في ديننا من دفع الزكاة. وين الوصية؟ هل المسلم ما بسمعنا بالوصايا؟ الواحد وصى، وإذا وصى أولاده بيعطوا الوصية، مرته مثل ما مات يقرا يروح يدبر حاله يخرجه، الله لا يقيمه. فقال بنو سمي والله لا نزع بعيرا واحدا يخرج، الله ما من جمل ما ناخذ. فلما رأى بشرا ذلك رجع إلى المدينة وأخبر النبي بذلك، فعند ذلك بعث النبي عيينة بن حصن اللي دفع له 50 ومرضي دفع له، كان النبي يعرف اسمع الرجال. إيمانه ضعيف لكن رئيس عشيرة وعنده قوة، والقوة القوة ما بين الإسلام، فثارة تؤخذ بالإيمان وثارة تؤخذ بالمال، بعدين منقلب بعد من ذئ إلى الإيمان. فبعثه في 50 فارسا من العرب إلى بني تميم، فكان يسير الليل ويكمن النهار. مسألة جذبة، والله ماسكين هيك بالنهار، بدنا نعمل وبدنا نساوي وبدنا نضرب وبدنا نقتل. لا، الجيش يمشي بالليل وبالنهار يخبي حاله لحتى العدو ما يعطوا. حرب سنة 73 حكى لي الله يرحمه أحمد الخطيب، هذا كان أول رئيس جمهورية بالحركة التصحيحية، قال لي حافظ أسد رئيسنا قال لي عمل أكثر من 400 عملية تمويه على اليهود حتى ما يشعروا بإيش؟ بالهجوم. هي هذا ما إسلام يكمن، هلا نحن نكمن الليل ونمشي بالنهار، هيك العرب بدنا نعمل بدنا نساوي. اللي بيحكي ما بيفعل، اللي بيفعل ما بيحكي. فهجم عليهم وأسر منهم أسرى من رجال ونساء وأطفال، وجاء بهم إلى المدينة. فالنبي حصن في دار رملة حبسهم، ما في حبس، ما في سجن رسمي، بيت أحد الصحابة حطوهن عندكم. فجاء رؤساؤهم إلى النبي، وصار ولما رآهم الأسر صار يبكي بعضهم إلى بعض، فجاءوا إلى باب النبي بعد أن دخلوا المسجد، ووجدوا بلالا يؤذن بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله، فاستبطأوه، ما كان النبي يطلع الظهر لأمر ما، وما يقيموا الصلاة حتى النبي يجي. هلا إذا الإمام تأخر يطالعوا للمسلمين على العرض، ما هيك؟ لك إيه بركي واقع مكسور أجره، لك إيه بركي مريض، إذا ما أجا بيعملوا له 50 جلاصة، إذا ما أجا المصلين هذا ياخذ له شيء صندوق تفاح، هذا ياخذ له شيء شوية موت، هذا ياخذ له شوية سكر، هذا ياخذ له شوية سمنة، هذا هيك لازم. إذا الشيخ أصغر وشوفه ثاني يوم إذا كان ضعيف بصير، هذا بيحكي عليه وهذا بيسبه وهذا بينقصه، كان يوم ما في شيخ، المسلمين فقدت سفيان الاسم، والاسم كمان عم يتغير، هذا ماركسي وهذا شيوعي وهذا مدري ايش الى اخره، وقال ايش العالم الاسلامي كله من شيخ من اندونيسيا الى المغرب، وهذا متهتك وهذا اباحي وهذا لا بيصلي لا بيصوم، بيستحل الخمر والزنا والربا واكل الحرام والكذب وشو، قال ايش الدول الاسلامية الشعوب الإسلامية في إسلام، لو في إسلام آخر واحد من جذر الواق الواق بيجي على فلسطين لحتى يحرر فلسطين. هلا صلاح الدين كان كردي، ونور الدين زنقي، نور الدين شهيد كان تركي، هذا بلاده من بخارى. شو جابه من بخارى؟ سم 25 سنة على ظهر جواده، حرر 50 مدينة من بلاد الشام من الصليبيين. شو جابوا الاتحاد السوفيتي؟ الإسلام جابوا. هلا المسلم هون بيهرب من العسكرية، ما هي؟ وإذا صلى يدفع بدل، ها بزمن النبي في بدل؟ ما في بدل غير الجنة. سنة وشيعة، ليه سنة وشيعة؟ مين ما بيحب أهل بيت النبي؟ ومين ما بيحب سنة النبي؟ الخلاصة فلما النبي يعني صور ما صلح نادوا بصوت جاف: يا محمد اخرج الينا. ليش قعد البيت نحن عم نستناك قدام الباب؟ تبارك النبي تعبان طول الليل ما له نايم، اخذ راحته، يكون عم يغتسل، يكون عم ياكل، جوعان. يعني النبي ما مخلوق الا الك، الشيخ ما مخلوق الا الك، ما وقت راحته، وقت تعبه، وقت مرضه، وقت صحته. الشيخ اجيرك لما اميرك، الشيخ بده يكون امير، ما اجير يا ابني. الشيخ عم يمثل الاسلام، اقصى شيء في حياه المسلم الاسلام. إيه انت جعل الاسلام احقر شيء الممثل في شخص. الشيخ هذا بيسب الشيخ، ولا بيحكي على الشيخ، ولا بيذب الشيخ، ولا بيطعن في الشيخ، ما جهلا فقط، وقلة تربية، وقلة أخلاق، وقلة علم، وقلة تقدير. فأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا. أكثرهم لا يعقلون. إذا الإسلام إجا حتى يجعلهم يعقلون، وقبل الإسلام لا، ما كلهم أكثرهم شو انتبهوا، شوفوا أدب القرآن في النطق. قال أكثرهم، لا تعمم تقول لا ينفعوا، قل الكثير من الناس. هون قال الأكثر: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا تأديب، أدب، أدب المتعلم مع المعلم، أدب ذو الشأن، أدب الإنسان مع أصحاب الشأن. مع ذلك شوف أدبهم وعفى عنه، قال: والله غفور رحيم. ما شديد العقاب، سريع الحساب، عظيم الانتقام. أدب وعلم وعفو وعطاء وسخاء. هي ما لازم ندرس سيرة النبي يا ابني، احسبه ماركس. المسلم بيعرف سيرة ماركس اليهودي، ما هيك؟ بيعرف سيرة سيدنا محمد، بيحكم على سيدنا محمد بكل جهل، وبياخذ سيرة ماركس يمكن ثلاثة أربعة مزور. ويهودي، شلون يهودي؟ بدك تاخذ يكون قائدك يهودي، بدك تحارب اليهود بقيادة يهودي، شلون؟ لك وين عروبتك؟ فينك الإسلام؟ وين قوميتك؟ لك وين تاريخك؟ ما لك تاريخ؟ لك طالع من تحت ذنب حمارة أنت؟ لما من تحت ذنب قديشة؟ أنت ابن الإسلام، إلى 500 جد في الإسلام، لكن المشايخ ابن المشايخ، مصيبة المشايخ، الله يعفي عنا وعنه، ما كلهم فيهم فضلاء، لكن الشيخ اللي بيصلح المشيخة جدا قليل. وإذا فقدنا المشايخ انتهينا نحن ابن، وهل بيعيش ويشوف. لكن إن شاء الله الله ما بيحرم مجتمعنا إسلامه ودينه. وأقام بلال الصلاة وخرج النبي فتعلقوا به يكلمونه. الصلاة قام بدو أعرب، فوقف معهم وأقيمت الصلاة. فقالوا له: نحن ناس من تميم، جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك. انت اعظم لما نحن ارجينا لنشوف شو في عندك انت، ولن ارجيك شو في عندنا. هي عادة العرب، كانوا قوالين ويأكلوا بعضهم البعض. هل ارجع لقوالين الاذاعات؟ مع الاذاعات كنا نازل سبات وصلنا قبائل. هالحدود اللي رسمها المستعمر 40 سنة حسنا نشيلها. قديش محافظين على قرآن الاستعمار؟ قال: اوعى انتوا يا اردن تطلعوا من الحدود، اذا واحد بده يفوت على بلدكم هذا اجنبي. مكة والمدينة اذا واحد يدخل عليها من مسلم او عربي هذا ايش؟ أجنبي، العراق أجنبي، الكويت الخليج أجنبي، باكستان وأندلسيا أجنبي، الجزائر تونس مصر، قال إيش أن نحن أجسام لا عرب. فرنسا كل فرنسي، فرنسا تقسمت، عملوها 20 دولة. امبارح سمعت بدنا يجتمع الجامعة العربية 22 دولة. مين عمل 22 دولة؟ الاستعمار. طيب راح الاستعمار ما بدا اسلام، مين بدا يطلع على الاسلام؟ الاسلام المسلمين عم بيموتوا من جوع، ماشي بلا كندرة. قطع جاني شيخ ومن غير لفة، وين لفتك؟ قال لي والله سيدي بس احكي لك، اي من 20 30 سنة. لا احكي. قال لي والله شيخي مرتي بدك الثانية وما في ما يحقق. اخذت اللفة وفرطتها وصوب الشيخ بالطائية بلا الشيخ يصعد له المستوى. جاني واحد ثاني زمان شكل الاول في الله يرحمه، قال لي دخيلك اذا سعال اني سيشرتي، قلت له وجبتك ولفتك؟ قال لي قال ايه موتوني من جوعي اللفة والجبة والدقن. هو لانه ما تعلم السيشيخ، وباول الامر المسلمين في ضياع سكرانين، بدك تصبر عليه لحتى يصحى، بدك تصبر عليه لحتى يعرف الطريق. لا الشيخ عم يحسن يصبر ولا تهيأ، والمسلمين ضايعين، الشيخ ضايع هو ضايع. قال عثمان قال جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك، فقال لهم النبي ما بالشعر بعث ولا بالفخار أمرت. اتفاخر على غيري، اتعالى على غيري، الإسلام ما فيها التفاخر. وبالشعر الحكي الفاضي الشعر كله أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه. ثم صلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، ما سكت. قالوا إن مدحنا لزين وإن شتمنا لشين. إذا مدحناك من زينك ونعمل لك دعاية، وإذا من ذمك يعني تسقط قيمتك بين العرب. نحن أكرم العرب. أي العرب كانوا؟ أي العروبة؟ ما كانوا عرب؟ كانوا يقولوا عن حال النور، يقولوا عن حال الترك، كراد، عجم؟ لا، عرب. العرب صاروا عرب بالإسلام. هلأ بدنا نعمل إسلام، بدنا نطفي الحريقة بإيش؟ بالبنزين. فنحن أكرم العرب. فقال النبي كذبتم، بل مدح الله هو الزين. ما مدحكم، مدح الناس ما بيجعلك ذو شأن. أما الله، إذا الله مدحك، الله بيمدح الإنسان بأعماله. الناس بيمدحوك عاطفة لمصلحة لمنفعة. إن مدح الله لزين وإن شتمه لشين. وإذا الله شتمك قال أولئك هم الفاسقون هم الظالمون، هذا اللي بينزل أذرك. قالوا أكرم العرب وأكرم منكم يوسف ابن يعقوب، وأكرم منكم ولو كان غير عربي، لأنه في الإسلام الإسلام عالمي. الإسلام بده يجعل العرب يقودوا العالم، العرب لا بدهم، ما بيعرفوا يقودوا حالهم. إجا الإسلام هو ما جعلهم يقودوا حالهم، جعلهم يقودوا العلم والشعوب والأمم، يوحدوا، وحدوا 500 أمة. إلا ما بيعرفوا يوحدوا حالهم، بدأ رجوع إلى الإسلام، الله عز وجل يصلح الأمور يا أبي. ثم قالوا إذن لخطيبنا وشاعرنا، عم تحزن لي. قال أزنت بدأ يقتلهم طبلهم. قال أزنت فقال الأقرع ابن حابس هذا أحد زعمائه لشاب منهم: قم يا فلان فاذكر فضلك وفضل قومك. فتكلم وخطب قال: ألسنا رؤوس الناس؟ نحن أعز أهل المشرق عددا، فمن مثلنا في الناس؟ نحن رؤوس الناس وأولي فضلهم، فمن فاخر فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو شئنا أكثرنا. يعني ما راح يحكي كل شيء، هاي عقل العرب كان. وهلأ هيك مزح مزح مزح. النبي قال: إذا أتى المزاحون فاحفظوا التراب في وجوههم. خلي أعمالك تمزحك. هلأ الفل هو بيمزح حاله لما روايحه تمزحه. الياسمين ملكة الجمال هي تمزح حالها. وإذا كانت واحدة غوريلا قد ما عملنا لها دعاية. خلي أعمالك يا ابني اسكت انت. هذا الإسلام. الإسلام اعتمد على الأعمال. العرب كانوا قوارين بين خطباء وبين ايش؟ ليش وشعراء؟ ليش الله ذم الشعراء ونزل سورة الشعراء؟ فقال: ألسنا كذا؟ وصار يمزح حاله. فقال النبي لثابت بن قيس: قم فأجبه. فقال ثابت: فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله. عم يفتخروا بالله، بمعرفة الله، بالعلم بالله. ثم إن من فضله أن اصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا وأصدقهم قلبا وأفضلهم حسبا، فأنزل عليه كتابه. ما حسب نسب، جعله هو المصحف، هو صفحات القرآن. أعماله وأخلاقه هي القرآن. فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذو رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس مقالا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاهم رسول الله: نحن فنحن أنصار الله ورسوله. فمن آمن بالله ورسوله منع ماله وذمه، ومن كفر جاهدناه في الله. هذا القتال على الإسلام خاص بس بالعرب، أما غير العرب لا يجمروا على الإسلام. وكانوا مشركين وثنيين، ما كان فيهم كتاب سماوي ولو محرف. وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم قال الزبرقان لأحد زعماء بني تميم رجلا منهم شاعر: قم يا فلان فأنشد تذكر فيها فضلك وفضل قومك. فقام فقال أبياتا: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، نحن الرؤوس وفينا يقسم الربع. يعني احنا لننتصر، وكان رئيس العرب يأخذ من الغنائم الربع، ياخذها لحاله. النبي عمل الخمس للنبي لكن يصرفها في مصالح المسلمين في مصالح الأمة. إذا أبينا فلا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. فقال النبي لحسن قم فأجبه، فقام فقال نصرنا رسول الله والدين عنوة على رغم عات متمرد من بعيد وحاضر، وأحياؤنا من خير من وطأ الحصى، وأمواتنا من خير أهل المقابر. النبي حاكاهم بلغتهم، بذكر خطيب هي خطيب، بذكر شاعر هي إيش، عم تتفاخر بالشعر والخطابة في كمال كل شيء عندنا. وكان ثابت بن قيس من خطباء أصحاب رسول الله، افتقده يوما فلم يره فسأل عنه، فذهب رجل فوجده في مجلسه منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ قال أخشى أن أكون من أهل النار لأني رفعت صوتي فوق صوت رسول الله. شوف أدب المسلمين مع مربيهم مع مزكيهم. يا ترى المسلم هيك لما النبي بيقول العلماء ورثة الأنبياء، إذا قال هذا نائبي ووكيلي، نتأدب معه كما نتأدب مع رسول الله. شوف بيجي واحد ما بيسوى متليكين الشيخ، وين الشيخ؟ بيرفع صوته بملي الجامع. لا أدب ولا أخلاق ولا احترام. النصارى بينادوا يا ابن رجل الكنيسة يا محترم، بينادوا يا أبونا، أنا شايف بعيني يا ابني. ما في الآن صفي ضائع بلا أخلاق، بلا أكثرية المسلمين إلا المربى نازل يعني. شيخ شوف مرة كنت قاعد عند أبو شاكر، كان يبيع سمك من 10-15 سنة، شفت شيخ معه كيس ينفيس صغير حاطط فيه غراضه، وقف قدام دكانته صار يتناوب السمكات. أنا وقع في قلبي بشتهي السمك وما في معه مصاري، قلت له لأبو شاكر حط لي شيء 4-5 كيلوريات واحسابهم علي. قال له تو يا شيخي قعدوا هالسمكات لك. الدم بين بوشه، شيخ بشتهي اكله لعياله وما بيلاقي، شيخ معاشه 500 ورقه 500 ورقه هذول معاش. الأوقاف، الأوقاف مين عملها؟ ما المسلمين؟ هل بيجوا على الجامع يوم الجمعة؟ إذا بيطلع 100 زلمة، لو كل زلمة دفع له 10 ورقات 500، أذي بيطلعوا 5000. إذا كان 20 ورقة، أنا بنظري إمام الجامع ما الشيخ المربي لازم يكون لا أقل معه 10,000 ليرة، ويكون له سيارة، ويكون له خادم ضابط تاج ونجمة، ما له سيارة وما كم عنصر 3، انت حط مع التاج نجمتين 3 نجم على الجبة، ما بسأله لا عن تاجنا ولا عن نجمنا. وبعدين الله يردنا لديننا، ايه الله بده يكسر رقبتنا ما دام من حق المشايخنا ومنعاديهم ومنأذيهم ومنتكلم عليهم. ولا شفنا الشيخ في منه بيكتب لك انا شفت الشيخ بعيني بلاني، هذا بسمعونا شيء كتير ببعض المسابقة اللي شايف هدول الاثنين مين هدول؟ بيقول له بنات المفتي. أنا بناتي للآن من طفولتهم لكبرتهم بالملايا وإلى الآن، وين المسلمين بيحصوهم؟ بالمسابع رابعينه. احد الاخوان لما شد عليه قال له والله لا ما انا شفته. قال له هل عم تحلي انه بعينك شفت؟ الله يلا عينك بالقلق. قال له لا هيك سمعت. قال لك يا رجل خطر شفور شفورها اللي عندها مريض اخذ مأذونية يجي من راح العيرة قعد عند الجماعة لما بدور. قال لي شيخي دخيلك سامحني. خير يا ابني؟ قال لي والله يا شيخي الله يخرب بيت النار. قال لي بيقولوا عن نسائك مشلطين ملطين ما في دين. الحجة من طول حياتها الى الان بملائزة الذنب لهلأ اصغارها صغرها الصغر ابن ما ممكن يدخل عليها ويكون شعرها مكشوف. وين حاطين مرت المفتي بالمسابح؟ يا ابني اذا الله عز وجل ما عمل بالمسلمين مثل حكاية لازمة وما لازمة. تعرفوا قصتها ما بتعرفوها؟ لازمة لما ما لازمة؟ المشايخ محروق دمهم. ان شاء الله الله بيصلح المسلمين يا ابني بيعرفوا قدر شيوخهم. والمشايخ كمان لازم يقوموا بحق التعليم وبده يتعلم التعليم بده يتربى. اذا ما صار له مربي ما بيحسن بربي. اذا ما قعدت اجير عند خباز ما بصير خباز. اذا ما صرت اجير عند نجار ما بصير نجار. اذا ما خدمت ما تنخدم. شو مخمن حال المسألة يعني بده يطلع لك سبل من غير بزار؟ ايش دار هذا؟ فقالوا ما شأنك؟ قال اخشى ان اكون من اهل النار لاني رفعت صوتي فوق صوت رسول الله. والله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يكون في عندك ادب احترام حياة خجل عيب الشيخ. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال اذا رفعت صوتك فوق صوت النبي يخشى الله يخلص لك كل عملك. حجك يروح الله يمشي لك حجتك. صوم رمضان يروح. صلواتك تروح. صدقاتك تروح. عشان ايه؟ قال اذا رفعت صوتك فوق صوت النبي واذا سبيت الشيخ هي الله ما ذكرها بالقرآن هي ما عليها شيء. وإذا آذيت الشيخ هي حلال. إيش الله ذكرها بالقرآن؟ قال لا ترفع أصواتك. أنا ما برفع لكن بكتب بالورق. والقرآن والإسلام وكذب وافتراء. الشيخ بمنتهى الإخلاص بيخلص لكل الخلق. هذا الانسان اللي بيحب كل الناس كل الخلق مريد الخير لهم جميعا بيجي المسلمين وبيأذوه بكل الطاقات. شلون الله بده ينزل المطر يا ابني؟ شلون الله بده يرحمنا؟ شلون الله ما بده يسلط علينا العدو؟ شلون الله عز وجل بده يرحمنا؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من. نحن ما لا الحقوق بنعرفها ولا الرحمة بنعرفها ولا الأدب بنعرفه ولا الأخلاق بنعرفها ولا القرآن بنعرفه ولا شلون النبي رب المسلمين ولا كيف كان المسلمون مع المعلم مع المرشد مع المربي. وهيك كأنه الله بدوي بنضحك عليه بالحساب ودخلنا على الجنة. نقول له نحن كنا كذا كذا وبتمشي عليه. فرجع الرجل فأخبر النبي انه هذا عم يبكي وخايف انه يكون من اهل النار لانه قال رافع صوته فوق صوتك لان كان في سمعه ثقلا. ولسمعه ثقيل بخمن الناس سمعه ثقيل بصير يعلي صوته وقت الحكي. فقال النبي للرجل ارجع الي فاعلمه بأنه وقل له لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وقال النبي فيه نعم الرجل ثابت بن قيس ولم يزل في عمل صالح وحسن استقامة حتى استشهد يوم اليمامة في خلافة الصديق. وشوف تأليف هذا القديم الله يرحمه. كنا شيء هذا أصلنا شيء ثاني. هذا بلغة الوقت ما هي أصول الكتابة. البعوث بعوث. هاي تذكر في مناقب الصحابة. مع ذلك ما عليه شيء. فكمان استظهار ثاني قال واستشهد يوم اليمامة في خلافة الصديق في قتال أهل الردة لما العرب لما الذين ماتوا ارتدوا العرب والسيد أبو بكر جزيرة العرب كلها ارتدت بأربعة عشر شهر قضى على الردة ورجع العرب من الجاهلية والقبلية إلى الوحدة وإلى الدولة الموحدة. فكان من جملة الشهداء قال وكان قال لما استشهد مر به رجل من المسلمين فنزع منه درعه شلح الدرع تبعه هو مستشهد فأخذه. فبينما رجل من المسلمين نائم إذ رآه في المنام نبيين لثابت ابن قيس اللي هو أحد الخطباء في زمن النبي يقول له إني أوصيك بوصية. الميت لمين؟ للحي. فإياك أن تقول حلم فتضيعها. إني لما قتلت مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الجيش بآخر الجيش دل على محل وعند خبائه فرس هيك لونه هيك شكله وقد كفى على الدرع برمة ومخبي الدرع بالصنجرة حط صنجرة اجري فوق الحرامي سارق درع الشهيد هذا بده يتاخذ للدولة. الدولة هي ما انت تاخذه. وفوق البرمة رحل الدرع مغطى بإذر وفوق الإذر كمان إجلال تبع الجمل. فأتي خالدا. خالد كان هو قائد جيش قتال الردة فمره فليأخذها. وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله يعني أبا بكر فقل له إن علي من الدين كذا وكذا وإن فلانا من عبيدي عتيق. قال له أنا عتيق فلان ما حدا دريان كمان بيعتقوا وبيوفوا لي ديني والدرع تبعي بياخذوها لمين؟ للدولة. ما لي شخص هذا لمصلحة الأمة. فاستيقظ الرجل فأتى خالد فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي بها بعد أن وجدها على ما وصفه مين؟ ثابت ابن قيس وهو ميت بقى في موت. وين الموت؟ فالعقيدة الإسلامية أشرف لما العقيدة الإلحادية أشرف. الإلحادية يقولوا أن الإنسان هو والحمار مثل بعضه يعني مستقبل ومستقبل الحمار فطيسة. الإسلام يقول له لا فطيسة الجسد أما أنت بالتنباقي بعقلك بإدراكك بجسد أشرف من هذا الجسد بجسد نوراني روحاني رباني. وأخبر ولما قدم المدينة أخبر أبا بكر بالرؤيا فأجاز وصيته ولا يعلم أحد أحدثت وصيته بعد موته وأجيزت سوى وصية تكون في حال الحياة. أما بعد الموت واحد يوصي وتتنفذ وصيته ما في مين ما في أحد غير ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. هذول كانوا شو كان شو قيمتهم قبل الإسلام وشو قيمتهم لولا الإسلام. أبو بكر لولا الإسلام مين كان بيعرفه؟ سيدنا علي لولا الإسلام مين بيعرفه؟ العرب لو الإسلام يمكن ما بقيت اللغة العربية كانت سوريا كانوا يحكوا بيه إيش ما بالعربي السورياني. لهلأ في قرى معلولة ورنكوت ومدري إيش لهلأ بيحكوا بالسورياني فهل كان يذكر غساتني اللي بالبادية، أما في المدن كله إزارك الفرنسيين لما دخلوا شو سموا بلاد الشام؟ سموها سورية لحتى يرجعون إلى اللغة السريانية. المثقفين فهمانين؟ فهمانين؟ ونادر مخاره وعيونه حول وشايف حاله نافخ حاله مثل بالون براس دبوس ينفذ واحش ما في شيء. شوف ثقافة القرآن وين؟ ثقافة الإسلام وين؟ ابني ما بحكي بصير بدأ رجال بدأ مزكين يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هلأ من أول قرآن لآخر في سني، من أول قرآن لآخر في شيعي، في شافعي، في حنفي. ما معنى ذلك أنه نسك أئمتنا رضي الله تعالى عنه هم اللي بلغونا رسالة النبي عليه الصلاة، لكن ما بنجعل منها قبيلة وعصبية مذهبي أحسن من مذهبك، بصلي وراك لا ما بصلي وراي، لا بجوزك بنتي لا ما بجوزك بنتي، أنت كافر أنت. هذا أبني، هذا اللي بيريده الاستعمار، وهذا اللي بيريده كمان. بامين هذي بده يحل المشاكل. نرجع للقرآن، ما في تعصب مذهبي، صلي على مذهبك وبعدين لو صار إسلام سيب اجمع فقهاء جيب المذاهب كلها ورتبها مثل ما كان في زمن النبي. شو كان مذهبون؟ مذهبون مذهب النبي. ترفع ايديك ما ترفع ايديك، تعمل هيك تعمل هيك. مرة النبي كتف ايديك، مذهب الشافعي كتفوا ايديكم، مثل سيدة جعفر بلغ عن النبي انه ما مكتف ايديه رخاه. النبي مرة هيك عمل ومرة هيك عمل. انت اذا بدك تصير مسلم مرة عمل هيك ومرة عمل هيك. بتصير باللغة المجازية سني وشيعي. ما سني وشيعي بصير مسلم. مرة النبي قنت بالفجر ومرة ما قنت، مرة قنوت ومرة لا تقنوت. اذا بدك تتبع السنه لا تعمل لي طول عمرك شافعي، مرة لا تقنوت اقتداء برسول الله. شو ابني؟ عند الركوع مرة رفع مرة ما رفع. ما في مذهب إلا أخذ صلاة النبي كان يصلي بحسب التجلي الإلهي. الحركات الجسدية ما هي اللي عليها المعول، أما كله كان قلبه مع الله، كله كان يستمد الحكمة من الله والنور من الله. هي ما فيها 50 مذهب. فخلاصة، فلما وأجابه حسان لشاعرهم في رواية ثانية قال بني دارم لا تفخروا، لا تفخروا علينا نحن المسلمين، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم. قال إذا بتتذكر الأعمال فضائلكم اللي عم تفتخروا فيها بتصير عليكم إشعار وخزي وعار. هبلتم علينا تفخرون، تفاخركم علينا اللي تعالي، وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم. إيه أنتم كنتوا خداميننا، أنتم تفضلوا أولادنا وتخدموا ببيوتنا. حافاهم بلغتهم، بالإسلام ما في تفاخر، لكن قال التكبر على المتكبر صدقة. إذا كان هذا قليل عال خافضه بإيش؟ بلغته. فقال النبي لزعيمهم لقد كنت غنيا يا أخا بني دارم أن تذكر ما كنت ترى أن الناس قد نسوه. أن الناس نسيوا أن كنت خدام وكنت ترعى أولاد الناس، كنت في غنى عن هالشيء اللي ظئر وخادم، لكن طلبك للمفاخرة فضحك وذكر الناس ما قد نسوه. قد فكرت كلمة النبي عليهم أشد من قول حسان. وحينئذ قال زعيمهم للنبي: لخطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم دنا من النبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. بدك شاعر في عنا شاعر، بدك خطباء في عنا خطباء، حكينا باللغة بنفس اللغة إيش من خاطبك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وإنك رسول الله. فقال له النبي: ما يضرك ما كان قبل هذا، كل أخطاءك ما دام أسلمت، كل ذنوبك، كل إساءاتك للدولة وللنبوة وللدين وللإسلام ولشخصية، لا يضرك ما كان قبل هذا. ورأى هذا الاستطراد، ورأى النبي يقبل الحسن بن علي، هذا زعيم بني تميم، فقال: يا رسول الله، إن لي من الولد 10 ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي: من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الولد الصغير حنان ورحمة وعفو وحبة، يعطي الولد حقه من الحنان والعاطفة. وكان الأقرع شريفا في الجاهلية وفي الإسلام، بعد ما أسلم تم رجل شريف مستقيم، وكان مطاعا في عشيرته وسيدا فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث لهم جيش وأخذ منهم أسرى، فرد عليهم الأسرى والسبي، يعني عفى عنهم وأطلق معتقليهم وأحسن جوائزهم، كمان أعطاهم جوائز هدايا، 10 جمال و5 جمال كل واحد على هاي. عظمت هاي السياسة في الإسلام. أما النبي يقعد عطار، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مما يملك ميراثا لأهله، لكن فرض لأهل بيته من الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. فرض لهم من بيت المال ما يقوم، ما كمان تركهم هيك بالشارع. وأحسن جوائزهم وأعطى كل واحد 12 أوقية من الفضة. وكان عددهم 70 أو أكثر، وأمرهم أن يبقوا في المدينة يتعلمون القرآن والدين. كان يتعلم القرآن للعمل للخلق، يتعلم القرآن كأوامر للتنفيذ. هلا صاير القرآن موال، يا ليل ويا عين، إذا كان صوته حلو القارئ بيقرأ، إذا كان صوته ما حلو له سكر سكر سكر، افتح على أم كلثوم، طلع لأم كلثوم قال له خليها خليها خليها. فصار في القرآن والموال تبع أم كلثوم في نظر المسلمين مثل بعض البعض، أما كانوا في زمن النبي يقرأوا القرآن كأوامر عسكرية. وأبلغ، وين الأوامر الإلهية من الأوامر العسكرية؟ للتطبيق للفهم. لما بيجيك أمر عسكري أنت جندي تقرأ بتغني فيه، تقول أنا سيادة العقيد، بأن أجيء باكرا إلى السكنة ولا أتأخر ولو 5 دقائق. وما إجا ولا نفذ أوامر العقيد، وشاف العقيد قاعد يقرا الاوامر وبالقلقله وبالتجويد إذا ينفض بدل ولحتى يشوي جلده بالخزران وبالساهل أما ما بالساهل. وإذا كنا مع الله عم نشتغل هيك القلقلة وعلى الـ14 أحد الطلاب حفظ القرآن شيخ علاء الله يرضى عليه قال لي هذا الـ14 قال ما في عندي الـ14 ولا 12 قلت له عندي روح على اللغة الإنجليزية. إذا رحت داعي يوم من الأيام إلى بلد أجنبي وأنا على الـ14 شو المسلمين ما بيعرفوا يمشوا على القرآن بالقراءة الواحدة 14 قراءة لحتى تحفهم 14 جهنم بكفلون جهنم واحدة. هلا لأنه 1000 بيت وده طول عمره يقراها لحتى ما ينسى. نحن هلا ما وصلنا الـ14 قراءة 14 لهجة. إذا لازم تقرأ القرآن بلهجة حمص وحما والبدو المقصود تفهم وتطبق تعمل بصدق وإخلاص وعلم وفهم. ولما رجعوا إلى قوم أعطاهم أموالهم ونساءهم وسبيهم كل الأثار. شو هاللي أوجب العفو؟ العلم والأخلاق والإيمان. والنبي شو مراده؟ مراده يعمل عقيد لما زعيم لما نيشان لما غرض من أغراض الدنيا، مراده رحمة للعالم. هذا يا ابني إذا بنكتبت سيرة النبي لا عم بقرأ بمجلة بأمريكا 25 سيرة بيقول كتبوا 350 سيرة لسيدنا عيسى. وصلوا لوين؟ عم يطوفوا حول الكواكب، عم يطوفوا حول الكواكب. منعهم تقدم العلم أن يكونوا متدينين ودين دين العقل عم يرفضه، مع ذلك متمسكين فيه. ديننا كله عقل، كله حياة، كله مدنية، كله جهاد، كله تضحية، كله وحدة، وحدة العالم، إنسانية العالم. لكن هل عم يشوه يا ابن الشيخ؟ شيخ والله في مشايخ الله يعفي عنه، ما بدنا نحكي على الناس يا ابني. لكن هذا مصيبتنا، مصيبتنا كبيرة يا ابني. قال ثم بعث النبي الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. حاجة كلهم ما هيك؟ صار الساعة 7:50 في كل موظفين الله يعطيكم العافية ويتقبل منا ومنكم. فطلاب العلم اللي بكرة إذا علمتوه أول تعلموهن الله، يعرفوا الله بقلوبهم، علمون الذكر. في مكة شو كان؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ونزلت على النبي في مكة. تعلمون الصبر، تعلمون الأخلاق، تعلمون تحمل الجاهل. ما بتكلفوا الناس الإسلام كله دفعة واحدة. النبي تم بمكة الأحكام الشرعية ونزلت أكثرها في المدينة. في مكة كانت تربية وتزكية النفس، في المدينة كانت شريعة ودولة. دولة ما بدنا. أنا بنصح كل طالب علم ولو بعيش 1000 سنة ما بشتغل بالسياسي، لكن بشتغل برجل السياسي، بحسن معاملته، بحب له كل خير، بحب ساعده على شؤون الدولة. لما بيعرف صدقي وإخلاصي يا ابني بيحبني، لما بيحبني بيسمع كلامي، وبشرط ما يكون إلي غرض من أغراض الدنيا. اشتغل لله تأخذ مكافأتك من الله، مكافأتك من الله أحسن من مكافأتك من عبد الله. لأختمكم لكان القصة الله وعبد الله أختمكم الدرس بهالقصة. قال كان اثنين شحالين لزمن 6 جبيدة، كان كل سنة تطلع هيك تعمل استعراض أو احتفال أو كذا. فواحد كان منهم شاعر يعمل له قصيدة ويمدحها ست جبيلة وست جبيلة وست جبيلة، وبعدين لما يخلص القضية يقول اللهم إني أسألك من فضل الست جبيلة. هذا الغرويز مسكين لا بيعرف شعر، ما عنده لا شعر، يقول اللهم إني أسألك من فضلك. فست جبيلة شعر ومزح وكذا، بعثت له 1000 دينار للشاعر، لكن حشتهم بألف دجاجة. وجا هذا السكرتير قال له خذ انت مدحت هي ست جبيلة بعثت لك المكافأة. ناوى شو المكافأة؟ دجاجة مصبوخة. بعد ما راح سب ست جبيلة 500 مسبة، القصيدة صار سنين عم بتعب فيها دجاجة. وهداك اللهم اني اسألك من فضلك اعطته شيء 100 ليرة سوري. والعادة دائما اهل الكار بيحجوا بعضهم البعض. هلا الصيدلي ما بيحجوا النجار، والنجار ما بيحجوا الطبيب، الطبيب بيحجوا الطبيب، النجار بيحجوا الشحال بيحجوا. هذا بيقول حسد الكار. قال شو حصلت؟ قال ابوها على جدها سب، صار يسب. صار لي سنة انا بعمل قصيدة تبعث لي دجاجة، انا مأكولي الدجاج. قال له انت شو بعت لك؟ قال له والله عطني 100 ليرة. طلع كمان خلو اكثر. قال له 100 ليرة بتشيل انت 4 دجاجات. قال له اخي اذا لا تزعل، اذا ما بدك والله ما بقول علي انت تزعل اليوم، خذ 100 ليرة واعطيني دجاجة. قال له ايه ترضى؟ قال له ايه برضى. ليش ما برضى؟ وما بيمر علي انت يعني اليوم كنت زعلان والله بيرزقنا. قال له اخذ الدجاجه فيها 1000 دينار. هذا حط الدجاجه بالبيت وراح على الصلاه يصلي. لما اجى شاف بالبيت، البيت مدردش. شوفي اصلا شوفي شو جبت لنا انت؟ دجاجه. شو دجاجه؟ ما دجاجه، تعال شوف. إجا لما فرط الله فتحوا الليرات كلها، كل الليرات ذهب. عدوا وطلعوا الليرات ذهب. هذاك عن نص أكل اللحمات ولملم الليرات. ثاني سنة اتكرر الفيلم، كمان عمل قصيدة اللهم إني أسألك من فضل ست جبيلة، كمان بعثت له دجاجة. هذاك اللهم اني اسألك من فضلك، كمان بعثت له 100 ليرة، كمان المسبات اشتغلت والمبادرة كمان سميت. ثالث سنة قالت له يخرب بيتك، اما لساتك شحاب؟ اما غنيت من فضل الله؟ قال له وعلى ايش بدي اغنى؟ قالت له انا عم ببعث لك دجاجة، شو عم تعمل فيها؟ قال لي انا قصيده وطول السنه وتبعثي لي دجاجه. قال لك شو عم تعمل فيها؟ قال لا عم اشتريها رفيقي جنبي. هل لا بيمدحك ولا بيعمل لك قصائد ولا بيعمل لك شعر، وعامل حاله انه ايش؟ ما بده الا فضل الله. هل ما بذكرك تبعثي له 100 ليرة؟ قالت له والله مضبوط، والله سأل الله من فضله، والله أعطاه من فضله. أنت عم تسأل من فضل عبده وما لك سأل عن الله، الله ما له سأل عنك. قالت له يا معتر، أنت عم بعث لك كل جاجة ذهب. الشاعر يعني اصدقوا مع الله، اصدقوا مع الله واخلصوا لله وكونوا بعقل. الناس كلها بخير والله يا ابني، والله شفت انا كل طوائف الناس في الداخل، كل الناس بخير. لكن الناس في الداخل في بلدنا بدها معلمين، بدها مربين، بدها حكماء، رحماء، علماء صبورين. ما هيك شغله يا ابني؟ الخروف ما راسا اذا اخذته من الراعي راسا بتعضه وبتاكل خروف محشي، بده 50 شغلة لحتى يصلح للأكل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.